بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الاماله وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد إذا بلغنا الحمد لله عز وجل في الحديث الرابع الذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حيث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يلقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يلقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا هو الحديث الرابع وهو حديث ابن مسعود والمعروف بحديث الصادق المصدوق. فهذا الحديث هو عظيم لما فيه من فوائد ولما فيه من أمور متعلقة بالغيب ومتعلقة بالقدر. فيه جزء الأمور مهمة، أمر متعلق بأمر الغيب، وكما هو معلوم بأن المؤمنون حقا يتميزون بالإيمان بالغيب. لا ممكن الإنسان تيأمن بالأمور المشاهدة المحسوسة، هذا أمر عادي، مع أن من أنكر المحسوس هذا لا عقل له، ولكن المشكل في الأمور الغيبية. فبعض الناس ينكرون الأمور الغيبية لأنهم لا يرونها أو لا يسمعون أو لا يتلمسون لا يتذوقون، لكن المؤمن الحقيقي يؤمن به. فهذا الحديث يشمل على أمر من الأمور الغيبية، والأمر الثاني يشمل على أمر من القدر وهو أمر عظيم وجلال كما مر معنا. إذن فروي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ترجمة مختصرة لهذا الصحابي الجليل. عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنية ديالو هو أبو عبد الرحمن، سمية ديالو معروف عبد الله، والوالد ديالو هو مسعود عبد الله بن مسعود. ولد رضي الله عنه وأرضاه في مكة قبل البعثة ما بين 31 سنة إلى 37 سنة، يعني ما كاينش التحديد، لأنه كما هو معلوم فجميع الناس عندما يولدون تكون بحال باقي الناس، فلهذا لا يتذكر أغلب الناس متى ولدوا، ولكن حتى تكبر عاد تولي عنده واحد الشأن، إما أن يكون نبيا مثلا في المتقدمين، وإما أن يكون من الصحابة، وإما أن يكون عالما عاد نسيه تموا به، لكن قبل ذلك في ولادته فهو كباقي الناس، فلا يعتنون بزمان ولادته، فلهذا وقع خلاف. فابن مسعود رضي الله عنه قال هو ما بين 31 سنة حتى 37 سنة قبل الهجرة، قبل الهجرة بمعنى لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام راه عنده 30 سنة، كاين 30، علاش؟ لأنه ولد قبل الهجرة ب 31 أو لا حتى 37 ما بين هذه السنوات. فإذا ولد رضي الله عنه وأرضاه بمكة وأسلم طفلا وكان سادس الصحابة إسلاما، هو السادس من الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم اللي سلموا في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا فيؤمنون به سرا، فكان رضي الله عنه هو سادس الصحابة إسلاما، وهذا بطبيعة الحال تسمى من المسلمين الأوائل ممن أسلم أولا في مكة. هي وهذه بالقضاء بحذارها نقض وأسلم وهو لا زال طفلا. النبي عليه الصلاة والسلام زكاه منذ صغره، لأن القصة معروفة كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بعبد الله بن مسعود وهو يرعى غنما لرجل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نريد لبنا، نطلب منه اللبن. فقال لا ليست لي، يعني سيدي يا إذا كانت رماني كلش نعطيك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه الأمر، قال له هل من شاة لا لبن فيها؟ في وحدة بمعنى ما عندها ما فيها لبن لا ولا شيء. فقال نعم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فمسح على ضرعها وقال بسم الله، فانتفخ الضرع ثم حلب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الله بن مسعود علمني مما تقول، هذا الكلمات اللي قلت باش علمني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك غلام معلم. ترك واحد غلام معلم، علاش؟ لأنه منذ البداية لم يرد خيانة الأمانة، هو راعي فقط، قالوا لن أعطيك اللبن لأنه مشي في الملك ديالي. فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام منذ ذلك الحين، فكان سادس الصحابة إسلاما، هو الصحابي السادس الذي دخل في الإسلام. ثم هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وكذلك الهجرة إلى المدينة، وهذه أيضا منقبة، فجمع الله له بين الهجرتين. وشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام المشاهد، حضر بدرا وحضر كذلك أحدا، والمشاهد والغزوات حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هذا الصحابي الجليل كان نحيف الجسم دقيق الساقين، كان الجسم دياله نحيف جدا، ويقال بأنه كان أيضا قصيرا، يحكى ذلك على أنه كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا وكان هو واقفا يكون في قامته لشدة يعني الصغر دياله، وهو نحيف ودقيق الساقين. معروف عندنا الحديث لما صعد ذات يوم على شجرة أراكي وأراد أن يقطع منها، فجاءت ريح فرفعت ثوبه فبدت الساقين، فضحك الصحابة رضي الله عنهم لشدة ساقين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتضحكون من شدة ساقين؟ فوالله لا هي أثقل في جبل أحد، فهي أثقل في الميزان من جبل أحد. وهنا الثقل المقصود بمعنى مش الثقل ديالها هي، إنما ثقل أعماله وإيمانه، فعبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الإنسان يوزن يوم القيامة، يوزن، توزن الأعمال وتوزن الصحف، قال ويوزن حتى الإنسان، الإنسان يوزن يوم القيامة بعمله. استدلوا بهذا الحديث، أنا مر معنا في الإيمان بالغيب ممكن يوقع واحد الخلاف في الجزئيات، الكليات لا ينبغي الاختلاف فيها، أركان الإيمان هذه من أنكر واحدة أو واحدا من هذه الأركان فهو من جملة الكافرين، حكم أولي وعام. لكن الجزئيات يمكن أن يقع الخلاف، حال هذه من العلماء من قال الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الصحف، ومن العلماء من قال الذي يوزن هو الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وسبحان ربي العظيم، سبحان الله والحمد سبحان ربي العظيم. إذن هذه قال كلمتان ثقيلتان في الميزان بمعنى رغم اللي غادي توزن الأعمال. ومن العلماء من قال الإنسان هو الذي يوزن، باش بهذا الحديث الذي هو قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، إذا قال كرا الإنسان غادي توزن كامل. فالمهم ابن مسعود رضي الله عنه كان نحيف الجسم ولكن مع ذلك كان إيمانه ثقيلا، مما يدفعه إلى العمل الصالح ومما يدفعه إلى مكارم الأخلاق وإلى الزهد في الدنيا والعمل إلى الآخرة، لأن العبرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، العبرة بالقلوب وبالعمل. أما الجسم فهذا يختلف ولا عبرة به لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا هو اللي خص الإنسان كذلك أن يلقي له بالا حتى في الدنيا لا عبرة بالأجسام ولا بالأموال، وإنما العبرة باش بالأعمال بالإيمان. فابن مسعود رضي الله عنه كان كذلك. وابن مسعود رضي الله عنه كان من حفظة كتاب الله جل وعلا، من المتقنين لحفظ كتاب الله، فهو من العلماء من القراء أي الذين يحفظون كتاب الله، وهم من المهارة فيه، وكذلك يعلمون تأويله وتفسيره، فهو كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. والذي يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أمي عبد، اللي هو ابن مسعود، فليقرأه على ابن أمي عبد الذي هو ابن مسعود. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل غضا طريا فزكاه، يعني راه يقرأ القرآن كما ينبغي على الوجه الذي ينبغي، واللي بغى يتعلم يمشي إليه فليتعلم منه. فكان رضي الله عنه وأرضاه من القراء المتقنين لكتاب الله جل وعلا حفظا وضبطا وفهما أيضا حتى في الفهم. ولهذا ثبت عنه أنه كان يقول: والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لشددت إليه الرحل. يقول كي لعرف أنا شي واحد في ذلك الزمن يتكلم هو أعلم مني بكتاب الله نمشي لعنده سهول، بمعنى أنه يرى نفسه في ذلك الزمن بأنه لا أحد أعلم منه بكتاب الله، هو يرى أنه لا يوجد. وهم طبيعة الحال كان من العلماء المجتهدين في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود رضي الله عنه توفي سنة 37 للهجرة، بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 37 سنة توفي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه ترجمة لراوي هذا الحديث. يقول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. حدثنا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث جماعة من الصحابة، لأنه قال لم يقل حدثني وإنما قال حدثنا، بمعنى كنا جماعة فحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بما سأذكر لكم. قال: وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فهو صادق في كل ما يقول وفي كل ما يخبر. المصدوق بما أخبر، أي ما أخبره جبريل فهو حق وصدق كذلك، فهو صادق وهو مصدوق فيما أخبر، صادق فيما أخبر، مصدوق فيما أخبر. فهمنا الفرق بين العبارتين، الصادق بمعنى هو صادق فيما يقول، المصدوق يعني هذاك اللي خبره راه صدقه القول. واضح؟ ممكن أن تكون أنت صادقا ولكن الذي أصدقك الذي أخبرك ليس بصادق، كذاب، فنقول أنت صادق غير مصدوق. نعم أنت صادق، تقول أخبرني فلان كذا، نقول أنت صادق، نعم أخبرك، ولكن الذي أخبرك هو غير مصدوق كذاب، فلهذا لا نصدق الخبر. واضح؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ومصدوق، صادق فيما أخبر ومصدوق فيما أخبر، حتى الذي أخبره فهو صادق لأنه جبريل وجبريل أخبره رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة هي في الحقيقة تأكيد لرسول الله، لما قال حدثنا رسول الله يقتضي أن يكون صادقا مصدوقا. كافي عندما نقول هذا رسول من عند الله بمعنى أنه صادق وأنه مصدوق، لأن مر معنا من مقتضيات الإيمان بالرسل أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. من مقتضيات الإيمان بالرسل أن تصدقهم فيما أخبروا، كل ما يخبر بالرسل فهو صدق، وإن خالف عقلك وإن خالف هواك وإن خالف الواقع الذي تعلم أنت، خي خالف ذلك الواقع اللي راك أنت تتيب ذلك الواقع، إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، لأن النبي لا يقول إلا الصدق. من شروط النبوة أن يكون الذي أكرمه الله بالنبوة من الصادقين، ما يمكنش يكون من الكاذبين. واضح هذا؟ إذن فقول ابن مسعود وهو الصادق المصدوق هذا تأكيد لقوله رسول الله، لأن من لقى رسول الله أراه يقينا صادق المصدوق، ثم أكده فقال الصادق المصدوق. ولماذا أكده بهذه العبارة؟ تأكيد لإيمان الناس، كأنه بحالته يذكرهم. انتبه راني غادي نذكر لك واحد الأمور ربما غاديك انت في النفس ديالك أو في قلبك أو في عقلك صعيبة، ممكن الإنسان أن يقع له شك، لا أعرف بأن القائل ماشي أنا وإنما الذي قال هو الصادق المصدوق، فيذكرك بإيمانك. واضحة؟ كمثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال، غادي يجي معنا في الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام، يعني المرأة دياله. علاش يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ورا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمنين، ولكن علاش يجيب لهم هذه الصيغة؟ تذكيرا لإيمانهم. وإذا كنت تؤمن حقيقة فافعل هذا الأمر، إذا كنت تؤمن حقيقة عليك أن تفعل، لأن هذا الفعل لا يفعله إلا من كان يؤمن حقيقة بالله واليوم الآخر. هذا تذكير، كأن تقول لشخص مثلا إذا كنت مسلم حقيقي وراه ما خصكش تأذي الناس بيديك وباللسان ديالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تتذكر ماشي أنك شاك في إيمانه وإنما تذكره. فكذلك ابن مسعود لما قال وهو الصادق المصدوق يذكر المؤمنين، انتبهوا هذا الكلام الذي سأذكر، ونعم فيه من الصعوبة العقل لا يدرك هذه الأمور لأنها أمور غيبية، ولكن الذي أخبرك بذلك هو الذي تؤمن بأنه صادق المصدوق، إذن فصدقه ولا يقع لك أبدا أدنى شك في هذا الأمر. وهذه القضية هذه يستعملها الصحابة بكثرة، كمثلا أبي هريرة رضي الله عنه يستعمل هذا الأمر كثيرا، ما يقول حدثنا الصادق المصدوق، سمعت الصادق المصدوق، وهذا لا يذكر إلا في المواطن في غالب الأمر التي هي غريبة على الناس من الأمور الغيبية، فيذكرهم بالإيمان. وما سيذكره ابن مسعود رضي الله عنه مما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأمور الغيبية، فلهذا يذكرك بهذا الإيمان الصادق المصدوق. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، في رواية 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هنا هذا الطرف من هذا الحديث اشتمل على مراحل وأطوار تكوين الإنسان في بطن أمه، المراحل التي يمر بها الإنسان في بطن الأم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، هذه ليست غريبة، الجميع يعلم بأنه يجمع في بطن الأم لأنه أمر محسوس مشاهد، ولكن ما سيذكره بعد هو الذي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل في ذلك الزمان إلا الوحي. ممكن في هذا الزمن عندنا آلات نشاهد فيها مراحل تكوين الإنسان في بطن أمه، ولكن في ذلك الزمن ليس هناك شيء يعلم بهذا الأمر إلا الوحي، الخبر من الله جل وعلا، الخبر من السماء. فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، أشهد يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم القرآن الكريم أخبرنا أنه بعد ذلك يخلق الله جل وعلا عظاما، ثم يكسو تلك العظام لحما، ثم ينشئ الله خلقا آخر. إذن فهي شحال مراحل دابا؟ ولات 5، أنه يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم الله سبحانه وتعالى يجعله عظاما، ثم يكسو تلك العظام لحما، ثم ينشئه الله خلقا آخر. إذن فتبارك الله أحسن الخالقين. خصنا عرفوا هذه المراحل كل وحدة ما معنى ديالها. نطفة ما معنى النطفة؟ النطفة هي القطرة من المني، قطرة من المني، فهذه هي النطفة. إذن يكون في بطن أمه ويجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. ما معنى نطفة؟ أي نقطة من المني، هذه هي النطفة. ثم يكون علاقة، العلاقة ثم طبعا الحال تدل على الترتيب والمهلة، بمعنى كاين واحد المهلة، كاين واحد التفاوت، ماشي مباشرة نطفة تصبح علاقة، وإنما كاين واحد المهلة. هذه المهلة من طبيعة الحال ليست بالكثيرة جدا، لأن غادي يجي معنا متى يكون هذا كله. إذن ثم يكون علاقة. ما معنى علاقة؟ علاقة هو قطعة من الدم، قطعة من الدم تتحول، هذه النطفة اللي هي قطرة من المني تحول بعد ذلك ويصيرها ربنا سبحانه وتعالى قطعة من الدم، قطعة من الدم. مثال اللي بغينا غير نمثله، يعني بعض الشياء عندما تذبح تخرج دم مجتمع، يعني هذا حالة كده ولكنها صغيرة، هذه العلاقة. وتطلق أيضا العلاقة على من؟ على تلك الدودة الصغيرة التي تكون في بقية الماء، تسميها العلاقة أيضا، العرقة تنقل بدرجة هي العلاقة، أيضا تسمى علاقة. ولكن المقصود بها هنا هو قطعة من الدم، من الدم مجتمع. ثم بعد ذلك يكون مضغة. ما معنى مضغة؟ قال العلماء قطعة من اللحم بمقدار ما يمضغ، بمقدار المضغة قطعة من اللحم سيحول ويصير ربنا سبحانه وتعالى تلك العلقة التي هي قطعة من الدم إلى قطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، فلهذا سميت مضغة. إذن هذه هي المضغة. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل في هذه القطعة من اللحم عظاما وتبقى تنشأ، ثم تكسى تلك العظام باش باللحم، ثم بعد ذلك ينشئه ويصيره ربنا سبحانه وتعالى خلقا آخر. قال العلماء ينفخ فيه الروح خلقا آخر، لأنه كان جمادا قبل نفخ الروح، فعندما ينفخ فيه الروح اش غادي يولي؟ إذن الحيوان، يعني يتحرك فيه الحياة، يصبح حيوانا، كان جمادا ثم يصبح حيوانا، لهذا سماه الله خلقا آخر، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل التفسير، بأن المراد بقوله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر بمعنى أنه ينفخ فيه الروح فيصبح حيوانا بعد أن كان جمادا، بعد أن كان جمادا. إذن هذه هي الأطوار التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر بها كذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وهنا مسائل، المسألة الأولى المتعلقة بهذا، من الذي يتكلف بهذه الأمور؟ أنه يكون نطفة ثم بعد ذلك يصبح علقة ثم بعد ذلك يصبح مضغة ثم إنشاء العظام ثم كسو العظام باللحم ثم نفخ الروح، من المكلف بهذا؟ الله جل وعلا، ولكنه كلف ملكا كما في الحديث، ربنا هو الخالق، لكن الله جل وعلا، هذه مسألة مهمة، خلق الله للأشياء بواسطة أو بدون واسطة، هناك ما هو بدون واسطة وهناك ما هو بواسطة، يخلق الله الشيء بأن يأمر ملكا مثلا أن يفعل، كمثلا عيسى عليه السلام لما خلقه الله أمر جبريل أن ينفخ الروح في مريم في فرجها، ولكن لما خلق مثلا القلم، أول ما خلق الله القلم قال له كن فكان، إذن فخلقه الله بكلمة كن ليس بواسطة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فإذا كان على قول بعض أهل العلم بأن القلم هو أول ما خلقه الله، يعني خلق الله القلم قبل جبريل، قبل جميع الملائكة. فلما خلقه الله هل خلقه بواسطة أم لا؟ لم يخلقه بواسطة، الله يخلق بواسطة وبدون واسطة، والجميع يسمى خلق لله، الله الذي خلق. واضح هذه؟ فإذا من المكلف بهذه الأمور؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، متى تكون هذه الأمور التي هي هذه المراحل؟ النطفة، ثم العلقة، ثم المضغة، ثم العظام، ثم كسر العظام لحما، ثم بعد ذلك نفخ الروح. فقش تكون، ما هي المدة الموجودة؟ لأن يعني الحديث فيه واحد مدة، وأحاديث أخرى دلت على مدة، وخصوصا نعرفوا ما الفرق بينهم، لأن راه مهمة النقطة هذه وسهلة نعرفوها. نحاول الله يجزيكم بالخير واحد شوية ديال الانتباه باش نفهموها، ما يبقاش عندنا إشكال فيها من بعد. إذا أولا، يوجد هناك ملك كلفه الله جل وعلا بهذه المراحل، كما دل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا، وكل الله بالرحم ملكا. إذا كاين واحد الملك كلفه الله بالرحم، ماذا يفعل؟ يفعل هذه الأمور، من نطفة إلى علقة، ومن علقة إلى مضغة، ومن مضغة إلى عظام، ومن العظام كسرها باللحم، ثم بعد ذلك نفخ الروح، ثم يكتب تلك الكلمات الأربع. إذن هذا ملك مكلف. وحنا مر معنا في الإيمان بالملائكة أن من الإيمان المفصل بالملائكة أن نؤمن بأن كاين ملائكة كلفهم الله بأمور. جبريل كلفه الله بالوحي، رضوان خازن الجنة، مالك رئيس خزنة جهنم، النار، ميكائيل باش مكلف، نعم، بالنفخ. هناك ملك الجبال كما جاء جبريل فقال: هذا ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. كاين ملك مكلف بالجبال وبالزلازل والبراكين. إذا فهناك ملائكة مكلفون، منهم هذا الملك المكلف باش بالرحيم. قال: وكل الله بالرحيم ملكا، فيقول: أي رب، نطفة، أي رب، مضغة، أي رب، علقة. يعني واش نديرو دابا؟ يأمره الله بذلك. فإذا هو مكلف بهذا الأمر. إذا هناك ملك مكلف بهذا، بهذه المراحل، وبهذا تتسمى التخليق، بمراحل التخليق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، متى يكون التخليق؟ هذه المراحل التخليق فوقاش تكون؟ الحديث الذي بين أيدينا اللي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه دل على أن هذه المراحل تتكون فاش؟ تتكون في 120 يوم، يعني الظاهر دياله، الظاهر على أنها في 120 يوم أو 10 شهور. لأنه ماذا قال؟ قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة 40 يوما، 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني الظاهر مثل ذلك، يعني قد يكون علقة 40 يوم أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم أخرى، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويأمره بكتب 40 كلمات. إذا شحال هنا؟ 120، لأن 40 يوم، ثم 40 يوم، ثم 40 يوم، إذا هي 120. فظاهر حديث ابن مسعود على أن الكتابة وعلى أن النفخة لا يكون إلا بعد تمام 120 يوما، هذا الظاهر. ولكن هناك أحاديث أخرى تدل على أن هذه المراحل تتكون في 40 يوم أو 42 يوم فقط، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا مر على النطفة 42 يوما، والحديث في صحيح مسلم، إذا مر عليه أشحال 42 يوم على النطفة، فيؤمر الملك بكتب 40 كلمات. فأخبر على أن الكتابة فقست بدأ الكتابة فقست حديث حذيفة بعد 42 يوم، أنه قال: إذا مر على النطفة 42 يوما، 42 يوم، يؤمر الملك بكتب 40 كلمات. وحديث ديال ابن مسعود في ظاهره يدل على أن الكتابة لا تكون إلا بعد مرور 120 يوما. لا هي 40 في 40 في 40. واش فهمنا الإشكال اللي كاين ياك؟ باش نزيو باش نفهم. قال العلماء هنا لا إشكال. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يتحدث بالعموم. لا يريد التفصيل في كل شيء. وإنما هو يتحدث بالإجمال. قال أن النطفة تكون 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك أي في تلك 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي في تلك 40 الأولى، كما تكون النطفة تكون العلقة تكون المضغة في نفس 40. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى الملك. كلمة ثم راه سبق معنا أنها تدل على المهلة، على المهلة والتراخي. هذيك المهلة مبهمة، هل المهلة ثم بعد 40 مباشرة أو لا بعد 40 بشهر، بعد 40 بشهرين، بعد 40 بمئة سنة؟ فيها مهلة والمهلة مبهمة. الذي دل على المهلة هنا قال لك الذي دل عليها وأكد هذه المهلة هي الأحاديث الأخرى، فدلت على أن الكتابة تكون بعد 40 مباشرة، 40 41 42. أما نفخ الروح فلا يكون إلا بعد 820 يوما. خلاصة الكلام هي الكتابة تكون بعد 40، لكن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 820 يوما. نفخ الروح ما تكون إلا بعد 820 يوما. فحديث ابن مسعود هو مجمل، والأحاديث الأخرى هي التي فصلت وبينت على أن الكتابة تكون بعد تمام 40، 40 بضعة و40 يوما، 41، 42، 45، لكن النفخ في الروح لا يكون إلا بعد تمام 120 يوما. وهذا الذي ذهب إليه يعني عامة الفقهاء، وتبنى عليه أحكام، تبنى عليه واحد الأحكام مهمة. غير إحنا نأكدوا على هذا الأمر، هذا وش فهمناه مزيان. فهناك الفرق بين نفخ الروح، الوقت ديال نفخ الروح، وهناك الوقت ديال الكتابة. فوقت الكتابة يكون بعد التمام ديال 40، ممكن يكون في 41 في 42. أما ما يتعلق بنفخ الروح فهذا لا يكون إلا بعد تمام 120 يوما. واضح يا أن تتبنى عليه أمور. إذن فالكتابة تكون في 40 كما دل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، وكذلك حديث الأشعري. فإذا بعد تمامه ماذا يكتب وبماذا يؤمر الملك؟ يؤمر الملك بأن يكتب 4 كلمات، أن يكتب أجله، والمقصود بالأجل هو متى يموت هذا العالم، متى ينقضي ما قدر الله له من أيام ومن حياة في هذه الدنيا، فيكتب. وهذه الكتابة هذه التي هي الأجل هي كتابة ثانية بعد الكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ. راه سبق معنا هذا فيما يتعلق بالغيب، لأن ما هو في اللوح المحفوظ ليس فيه تبديل ولا تغيير ولا شيء، لكن ما يكتبه الملك يمكن أن يقع فيه التبديل. ولهذا غادي نحطوا دابا واحد الإشكال. ذلك الرجل الذي مات في زمن موسى عليه السلام، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، إذن هذا توفي مات، ثم أوحى الله إلى موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها فأحياه الله، ثم بعد ذلك مات. إذن الملك ماذا كتب؟ هل كتب الموتة الأولى ولا الموتة الثانية؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى لما أخبر فأماته الله 100 عام ثم بعث عزير، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضهم، قال بل لبثت 100 عام. إذن فهو مات ثم أحياه الله وجلس ما شاء الله أن يجلس في الدنيا ثم مات. إذن ماذا كتب الملك؟ كذلك النفر في زمن موسى الذين أماتهم الله ثم أحياهم، قوم موسى أماتهم الله ثم أحياهم، وهكذا عدد كثير ممن أماته الله ثم أحياه. فاللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير أبدا، لا تبديل ولا تغيير، وكل شيء مكتوب بالتفصيل بأن فلان سيموت في يوم كذا في مكان كذا، ثم سيحييه الله جل وعلا بسبب كذا وفي زمان كذا، ويعيش كذا ثم يموت الموتة الأخيرة التي قدر الله له، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن عند الملك هذا الذي يقع فيه التغيير، هذا الذي يقع فيه التبديل، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في عمره، من أحب أن ينسأ له في عمره، يطول الله سبحانه وتعالى في العمر فليصل رحمه. ما معنى يطول الله في العمر؟ هذا عند الملك، الملك كتب مقدارا من الزمان أمره الله بذلك، ولكن في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء بالتفصيل، سيكتب لفلان من العمر كذا، وسيصل رحمه، ويزاد له في العمر كذا وكذا، فمكتوب كل شيء بالتفصيل، ولكن الملك كتب العمر الأول، ثم سيصل رحمه ويغير ما كتب الملك، لكن في اللوح المحفوظ لا تبديل فيه ولا تغيير. إذن فيكتب الملك ما يأمره الله به، وهذا الذي يكتب الملك ففيه تغيير وفيه تبديل. إذن فيكتب أجله، ويكتب كذلك رزقه، يكتب الرزق ما يقدر الله جل وعلا لهذا العبد في هذه الدنيا منذ ولادته إلى وفاته، ما سيرزق في الدنيا بالثانية بالدقيقة باليوم باللحظات بالثانيات، كل شيء راه مكتوب تما، وكل شيء راه مقدر لك، ولكن انظر أنت بما تريد أن تأخذ ما قدر الله لك، هل بطريق مشروع حلال أو لا بطريق غير مشروع وهو حرام، وراه كل شيء مقدره. إذا ما قدر لك الله في هذا اليوم تأخذ 100 درهم هي اللي غا تأخذها، كذب أو لا صدق أو لا سرق، ما قدر الله لك هو اللي غا تأخذ، ما غاديش يزيد شي حاجة وما غاتنقص شي حاجة. إذن فهذا ما قدر الله لك، فيكتب رزقه. وهذاك الشيء علاش الإنسان لابد أن يرجع كل شيء يرزقه الله به إلى الله، ما يرضوش لرأسه بذكائه بفطنته بعلمه بحنكته، لا، هذا كله من فضل الله جل وعلا، لأن حتى ذاك الذكاء ديالك وذاك الفطنة والتوفيق إنما هو أيضا من الله. وكثير من الناس هو أذكى منك ومع ذلك ليس عنده ما مثلا ما عندك، أذكى منك وما عندوش داكشي. إذن القضية ليست بالذكاء ولا بالفطنة، وإنما الأرباش بما قدره الله وبما رزقك الله سبحانه وتعالى. ويكتب أيضا عمله، العمل الذي سيعمل هذا العبد، المقصود بالأعمال أن العمل المقصود به هو العمل الأخروي، يعني ما سيعمل، هل سيكون من أهل الإيمان أو أنه سيكون من أهل الكفار، مناش غادي يكون. فيكتب حينئذ العمل، هل هذا سيكون من أهل الجنة أو أنه يكون من أهل النار في أعماله. وذلك شيء علاش النبي عليه الصلاة والسلام جاء في آخر الحديث فقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لأن ذكر العمل ثم رتب عليه ما يتعلق بما قدر الله له من أعمال. إذن فيكتب عمله، وهذا العمل الذي سيكتب هذا الملك فهذا من علم الله السابق، مشي أن الله سبحانه وتعالى سيجبرك على فعله، لا، إنما علم الله قبل أن يخلقنا ما سيعمل كل واحد منا فكتبه، وعلم الله لا يخطئ، يعني ذاك الشيء اللي علم الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يكون. فإذا مشي الله سبحانه وتعالى أجبرنا، إنما أشرقوا هذا علم الله السابق، وعلم الله لا يخطئ، فلهذا سنعمل فعلا ما علم الله وما كتب علينا، وكل ميسر لما خلق له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الكلمة الرابعة يكتب أنه شقي أو يكتب بأنه سعيد، وحدة منه ماشي بجوج، إما أنه شقي وإما أنه سعيد. وكيفاش أنه شقي أو سعيد؟ المقصود إنما الأعمال باش بالخواتيم، خاتمتك فقد تكون في الظاهر أمام الناس بأنك من السعداء يعني من أهل الجنة، ولكن في حقيقة الأمر التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى أنت لست من السعداء وإنما أنت من الأشقياء. فيأمر الله جل وعلا ذلك الملك أن يكتب بأنه من الأشقياء أو أن يأمره بأن يكتب بأنه من السعداء. ومدام تحدثنا عن السعادة فالسعادة هي نوعان، سعادة متصلة، سعادة أبدية، هذه هي سعادة الإيمان. وكاين واحد السعادة أخرى هي التي هي سعادة الدنيا المنقطعة، سعادة الدنيا المنقطعة. ممكن أن يكون الإنسان سعيد فيما نقول بأنه سعيد، لكن هذه سعادة ديال الدنيا، له مثلا من الدنيا ما لذ وما طاب، فهو من الأغنياء في صحة جيدة، أعطاه الله جل وعلا الأبناء، أعطاه الله الجمال والمال، إذن فهذا في نظرنا على أنه سعيد. لكن هذه السعادة هي تكون منقطعة، لأن السعادة الدائمة هي سعادة الإيمان، سعادة هذا الدين، عندما يكون الإنسان دخل في هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، عندما يدخل فيه فهذا سعادته دائمة، تكون حتى في الدنيا سعيد وتتصل سعادته بالآخرة. كيف يكون في الدنيا سعيد وهو أفقر الناس؟ نعم سعيد لأنه في راحة، في طمأنينة بذلك الإيمان، ينزل الله سبحانه وتعالى السكينة في قلبه، فليس مضطربا وإنما هو ساكن مطمئن. حتى ذاك الفقر يراه بأنه هبة وفضل من الله سبحانه وتعالى عليه، وأن هذا الفقر هو الخير له، لأن الله لا يقدر عليك إلا ما هو خير. وذلك الشيء علاش قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، فهو في سعادة أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو أسعد الناس، أسعد الخلق، ولا لا أسعد الخلق، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام فقيرا، فقيرا كما قالت عائشة رضي الله عنها يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يأكل خبز الشاعر، يعني ثلاثة ديال الأهلة، يأكل مثلا الأسودين اللي هو التمر والماء، لكن لا يشبع من خبز الشاعر. ويأتيه الضيف فيبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى جميع زوجاته فلا يجد عندهن طعاما، ما كاين حتى شي طعام، إذن كلهم ما ليس هناك طعام. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان فقيرا ومع ذلك فهو أسعد الناس، لأن السعادة الأبدية المتصلة إنما هي بالإيمان. وكاين السعادة ديال الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سعادة المرء في الدنيا المركب الهني والمنزل الفسيح الواسع، هذا سعادة ديال الدنيا. ولكن السعادة ديال الآخرة فهذه متصلة، هي تلك السكينة عندما يقذفها الله في قلب العبد فتتصل إلى يوم القيامة فيكون من أهل الجنة. إذن فيؤمر بأربع كلمات، وهذه الكلمات احنا عرفنا متى تكتب، إنما تكون بعد تمام الأربعين، 41-42، لكن نفخ الروح إنما يكون متى؟ بعد 120 يوما. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. وهذا الحديث هو خطير في نفس الوقت، خطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن من الناس من يعمل بعمل أهل الجنة ويقسم على ذلك وهو الصادق المصدوق حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وما بقى منه غير ذراع يعني وقت قصير فيموت ويكون من أهل الجنة ولكن مع ذلك يسبق عليه الكتاب بمعنى أن الكتاب سابق لما سيختم له فيختم الله له بعمل من أهل النار فيعمل ذلك العمل ويدخل النار ولا يكون من أهل الجنة والعكس أيضا إذن خطير ولا مش خطير خطير لأن الإنسان لا يغتر بعمله ما يغترش الإنسان بأنه راني تنصلي راني تنصوم راني على الإيمان لا تدري ما يختم الله لك وذلك شعر الصحابة رضي الله عنهم لم يقع لهم اغترار أبدا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة أبو بكر رضي الله عنه قال من أهل الجنة عمر من أهل الجنة عثمان من أهل الجنة علي من أهل الجنة طلحة سعد سعيد الزبير ومع ذلك لم يغتر أحد منهم أنني من أهل شاهد للنبي عليه الصلاة والسلام وتوفي ما بقاش الوحيد وهو حقيقة لو قال ذلك لكان صادقا لأنه انقطع الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولكن لأنهم يعلمون مثل هذه الأحاديث فكان كل واحد منهم يخاف على نفسه فيخاف باش غادي تختم له عمر رضي الله عنه لما علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء المنافقين كان يذهب إليه ويتردد عليه أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله وش نذكر لي من هذوك المنافقين أخاف مع أنه شهد له بالجنة وهكذا أبو بكر رضي الله عنه وهكذا أيضا عثمان وهكذا علي الصحابة رضي الله عنهم كلهم فكل واحد منهم يخاف على نفسه لمثل هذا الحديث حال هذا الحديث يخافون ولو قلنا نفهمه مزيان هو القصة المعروفة ذلك الرجل الذي قال فيه الصحابة رضي الله عنهم فلان لئن مات فهو من أهل الجنة يقاتل في الله لا يخاف لومة لائم يقاتل قتالا شديدا يعني بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى أن هذا الشخص عندما يقاتل في الحرب بمعنى رمح اللي عنده الإيمان في الظاهر ديالنا احنا نقول هذا له إيمان قوي بغينا نعطيه غير مثال باش نفهمه مزيان في ذلك الزمان حالا كاين شي واحد دابا الآن في عصرنا وتجده يواجه مثلا الرؤساء الظالمين نقول هذا ما شاء الله قوي شجاع دليل على قوة إيمانه لا يخاف في الله لومة لائم هذا هو الفكر السائد فهكذا الصحابة رضي الله عنه قالوا إذن هذا يقاتل قتالا شديدا لا يهاب الموت ولا يهاب الأعداء إذن هذا إن مات فهو من أهل الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار هو من أهل النار هنا الصحابة رضي الله عنهم يعلمون بأنه الصادق المصدوق لكن جاتهم يعني غريبة فلان كيف يصلي معنا يصوم يقاتل يجاهد ومع ذلك يكون من أهل النار فقال أحدهم لأتبعنه نتبعوا نشوف ماذا يفعل ربما هناك فعل ما يفعله فتبعه في الحرب فجرح الرجل والدم يسيل بشدة بمعنى أنه أوشك على الهلاك لكنه لم يتحمل ذلك الألم فاتكأ على سيفه وقتل نفسه ومن يقتل نفسه هذا معروف بأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو يعذب من قتل نفسه بحديدة فهو يعذب بها إلى يوم القيامة وجاء في الحديث على أن الله جل وعلا في الحديث القدسي أنه قال بادرني نفسه يعني هذا عجل بنفسه إذن فهذا فيكون من أهل النار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن لكن هذا باب التأكيد يعني أنا عندي إيمان بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام صادق ورسول من عند الله ولكن هذا زادني إيمانا كما قال إبراهيم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فإذا هذا أحدهم كذلك أحد الصحابة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بأنه من أهل النار وقد مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار لأنه اختلس وأخذ شيئا لا ينبغي له سرق شيئا لا ينبغي له أن يأخذه فذلك بسببه فأمر أحد الصحابة أن ينادي في الناس أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إلا نفس مسلمة. راح تروح ما يدخل الجنة إلا إذا كانت نفس مسلمة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاءت رواية أخرى توضح هذه الرواية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فيما يبدو للناس بمعنى عنده عمل لا يطلع عليه إلا الله، هذا العمل هو السبب في إدخاله النار، لا يطلع. قد يكون الرياء مثلا، هذا منها مما لا يظهر. فلان يصلي، يصوم، يزكي، يحفظ القرآن، يقرأ القرآن، ولكن ذلك كله ليس لله، ما تدرش لله، وإنما هو يفعله من أجل أن يقال فلان كذا يصلي ويصوم يزكي يقرأ يفعل يفعل. إذا لم يفعل ذلك لوجه الله، فإذا هذا من الأسباب التي تدل على أن هذا العمل لا يعمل العمل لله، وإنما هو مشرك في أعماله. فيسبق عليه الكتاب فيختم الله له بخاتمة سوء، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. إذن فيما يبدو للناس، والعكس أيضا: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي فيما يبدو للناس كذلك. ويمكن أن يكون له عمل فاضل هو الذي أوصله تلك المنازل العالية، ممكن أن يكون له عمل فاضل. فمثلا هذا التابعي الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التابعين وليس من الصحابة، وتحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويصل القرآن، وقال: من رآه منكم فليسأله أن يستغفر الله له. هذو الصحابة رضي الله عنهم قالوا: من شافوا فيكم يطلب منه أن يستغفر له الله، قل له اطلب للمغفرة من عند الله. وهذول الصحابة لا أحد يدانيهم في فضل الصحبة، ومع ذلك قالوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا. فوجدهما عمر رضي الله عنه المشهود له بالجنة، ومع ذلك ذهب إليه وقال لما جاء وفد اليمن سأله قال: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم، دلوني عليه. ما تعرفوش، ولكن عنده الخبر. فقال فلما جاء إليه قال: أسألك بالله أن تستغفر لي ربي. ففعلا استغفر له، ولكن بشرط، قال: أن لا تدل علي أحد. بعدين مدام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك غادي نستغفر لك، ولكن ما تدل علي تشي واحد، ما تخبر تشي واحد بأنني موجود أو بما قال النبي عليه الصلاة والسلام وتدل الناس علي. ووفى عمر رضي الله عنه بشرطه. لكن العجب العجاب في خبره لما سأله عمر عن السبب، شكون يوصلك لهذه المنزلة؟ واش عندك شي عمل؟ تزكي كثيرا، تقوم الليل، ماذا تفعل؟ الذي يفعله قال بأنه كان بارا بوالدته، بر بالوالدة فقط، هذا عمل من العمل، فأوصله المنازل العالية. فإذا هذا هو اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ربما له عمل إما بقلبه وإما بجوارحه لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فيوفقه لعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة. مثلا ذلك الطفل اليهودي، وهذا من الغرائب والعجائب. كثير من الصحابة لا نستطيع أن نحكم لأحد منهم بأنه من أهل الجنة، لما شهد لهمش النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، لا يجوز لنا أبدا أن نقول بأنه من أهل الجنة، نقول بأنه إن شاء الله يكون نتمنى ذلك. علاش؟ لأنه معروف عندنا بأنه من الصحابة. ولكن أن نحكم له بأنه من أهل الجنة لا يجوز أبدا. ولكن هذا يهودي، والده يهودي، والأم دياله كذلك، وعاش يهوديا، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أدركته الوفاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليه وأمره أن يتلفظ بالشهادتين فتلفظ بهما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار به. إذن أنقذه من النار. وإن أنقذه من النار بمعنى بأنه من أهل الجنة. وهذا الطفل هذا الغلام يعني في النظر ديالنا بأنه كان من أهل النار. سبق عليه الكتاب فختم الله له بالحسنى فكان من أهل الجنة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يظلم ربك أحدا. ما يختمش شي واحد الله سبحانه وتعالى هو من أهل الإيمان ويختم له بالكفر دون سبب، هذا من الظلم وهو منفي عن الله جل وعلا. ولكن إذا ختم له فإنما هناك شيء كان يعمله في حال كي لا تمك. قدر يكون هو عارفها وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليها وباقي الخلق غير مطلع عليها. انظر كذلك إلى النجاشي، هذا الذي كان نصرانيا وفي نظر الصحابة رضي الله عنهم بأنه من النصارى، رجل صالح نعم لا يظلم عنده أحد، ولكن واش من أهل الإيمان؟ في نظر الصحابة ليس من أهل الإيمان. علاش؟ لأنه نصراني. ووفقه الله سبحانه وتعالى باجتماعه ببعض الصحابة في هجرة الحبشة فأخبروه بدينهم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فوفقه الله إلى الإيمان فآمن سرا ولم يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا. فلما مات أخبر الله النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الغائب، لم تقع لأحد من الصحابة أن صلى عليه صلاة الغائب، وهذا كان على الكفر فختم الله له بالإيمان. وهكذا الرجل الذي قتل 199 وأتم 100 لم يعمل خيرا قط، كما جاءت لأن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب ماذا قالت؟ إنه لم يعمل خيرا قط، ما دار والو، خصو يمشي، نحن أولى به. وملائكة الرحمة تقول إنه جاء إلى الله تائبا، مادام جاء إلى الله تائب نخلو. فإذا فختم الله له بعمل يسير، ما هو هذا العمل؟ هو ذكر النية، وبادر إلى المكان الذي سيتوب فقبله الله جل وعلا وجعله من أهل الجنة. هذاك علاش الإنسان هذا قال العلماء لا تحقرن من المعروف شيئا، واحد الحاجة ديالت المعروف ما تحقرهاش، ربما هذاك الأمر هذاك الشيء اللي هو يسير هو الذي سينجيك الله سبحانه وتعالى به. والدليل على هذا امرأة سق بغي، سقت كلبا تحترف الزنا، يعني المهنة ديالها والحرفة ديالها هي الزنا، وسقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. ورجل آخر وامرأة أخرى تعمل ولكن بسبب تعذيب حيوان، واعتمدنا بأنه هذا الحيوان مهيب اللي هو قطة، فأخذتها فسجلتها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه بسبب ذلك دخلت النار. فلا يحقرن العبد شيئا من المعروف، ربما ذلك العمل هو الذي يرفعه. وهذا الحديث كما قلنا فيه قد جمع أمران، الأمر الأول أمر غيبي وهو ما تكوين خلق الإنسان في بطن أمه، وأمر آخر وهو ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالقدر، ما قدر الله لهذا العبد هل يكون شقيا أو يكون سعيدا، وبما يختم الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أقوالنا وأن يصلح نياتنا وأن يصلح أعمالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عمرنا ويختم الصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.